ابراهيم، فين ابراهيم؟ عايز المايك بس. مايك داخل بس. ها لا لا لا السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد. محمد تعال هنا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. وقال المصنف رحمة الله عليه، قال: الإيمان بالميزان، بعد أن ذكر مسألة الجنة والنار وأنهما لا تفنيان، يتكلم عن مسألة الميزان. طبعا المصنف هنا لم يقصد الترتيب، وإلا فبلا شك الميزان يكون قبل الجنة والنار. طيب، فلم يقصد من هذا، لم يكن شرطه في ذكر مسائل الآخرة الترتيب، وإلا بالاتفاق فالميزان بيكون قبل الجنة والنار، لأنه بناء على الميزان تكون جنة أو نارا. طيب، قال المصنف: والإيمان بالميزان. قال الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذه المسألة أحد المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة. دوما كما ذكرنا بنفرق بين أهل القبلة وبين أهل السنة. فأهل القبلة هم كل من كان على التوحيد، فيدخل فيهم أهل البدع التي لم تصل بدعتهم إلى الكفر. فبنفرق بين أهل السنة وبين أهل القبلة. أهل السنة هم الذين يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي. فدول اسمهم إيه؟ أهل السنة. طيب، إحنا عندنا يعني دوائر متداخلة. دوائر إيه؟ متداخلة. الدائرة الأكبر هم إيه؟ هم أهل القبلة. يعني لو عملنا كده شكل كده، أكبر دائرة هم إيه؟ أهل القبلة، فيدخل فيهم أهل السنة وغيرهم من أهل البدع التي بدعتهم ليست بدعة كفرية، لأن لو كان بدعة كفرية خلاص دول أصلا بره الدائرة أصلا. طيب، فالدائرة الكبرى هنسميها إيه؟ أهل القبلة. طيب، بيدخل فيهم أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة وغير الغلاة من الصوفية والجمهور أخراج الجهمية، كما قال الشافعي وغيره: لا أبالي صليت خلف يهودي أم جهمي. طيب، فأهل القبلة دار الأوسع، الأخص منهم أهل السنة، وهم الذين على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الجملة. الأخص من أهل السنة الطائفة المنصورة. طب إيه الفرق بين الطائفة المنصورة وبين أهل السنة؟ أهل السنة هم الذين على الاعتقاد الصحيح، وإن قصر بهم العمل، يعني ممكن يكون مثلا على اعتقاد صحيح ولكن يقصر في العمل. طيب، من الطاعات وما شابه ذلك، لكن هو في الجملة على الاعتقاد الصحيح كعامة الناس. يعني مثلا لما نقول مثلا مصر أهل سنة، مصر بلدها، مصر بلد على السنة. يعني على السنة ليس معناها السنة هم على الجادة، ولكن في الجملة هم على السنة، يحبون الصحابة، يحبون زوجات أمهات سلم، يثبتون عذاب القبر، يثبتون الصفات في الجملة. ده معنى إيه؟ إن مصر دولة سنية، تصنف دولة سنية بهذا المعنى العام، وإن قصر بهم الإيه؟ العمل، ليسوا الجميع على الجادة. طيب، فعندنا الدائرة الأكبر أهل القبلة، الدائرة الأصغر أهل السنة، الدائرة الأصغر الطائفة المنصورة. فالطائفة المنصورة جمعوا بين الاعتقاد وبين العمل، وهم الذين في الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. طيب، فالنووي يعني العلماء اختلفوا في تفسير في معنى الطائفة المنصورة. قال أحمد هم أهل الحديث. طيب، أوجه قول في تعريف الطائفة المنصورة قول النووي، قال: كل من قام لدين الله، كل من عمل للدين فهذا من الطائفة المنصورة، يعني التي كانت تقوم من المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم راح وصلى عليها بعد أن دفنت، هذه من الطائفة المنصورة لأنها بحثت عن خدمة الدين. طيب، نعود فنقول أن مسألة الميزان هل اتفق عليها أهل القبلة؟ نقول لا. نأتي بالأدلة ثم نأتي أولا بعد ذلك للمخالفين. أولا، القول العام أو مجمل القول لأهل السنة الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان. ورد عن بعض السلف أن له لسان، وهذا لم يثبت فيه أثر صحيح، إنما الذي ثبت في مسألة اللسان هو الحجر، الحجر الأسود، له يبعث يوم القيامة، له لسان يشهد على من التمسه بحق. لكن مسألة أن الميزان له لسان، هذا ورد عن بعض السلف وليس عليه يعني ثم الدليل. فأهل السنة على أن الميزان ميزان حسي، الحسي بخلاف إيه؟ المعنوي، لأن كما سيأتي المعتزلة قالوا الميزان المراد في الأدلة هو ميزان معنوي. يعني إيه الميزان المعنوي؟ يعني أن الله عدل ونضع الموازين. قالوا الميزان عندهم هو الإيه؟ أي نقيم العدل بين الناس كما سيأتي. نأتي إلى أدلة أهل السنة. كما ذكرنا أن قولهم المجمل أن الميزان له كفتان، وهو ميزان حسي بخلاف المعنوي. أدلتهم على ذلك كثيرة، قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيضا من أدلة ذلك قوله تعالى: فأما من ثقلت موازينه أو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. أيضا ومن أدلة ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون، طيب: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه من أدلة القرآن. ومن السنة أدلة كثيرة على إثبات الميزان، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أيضا من أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لما ضحك البعض على ساق ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. والأدلة كثيرة على كما سيأتي. الإجماع دوما كما ذكرنا نهتم بمسألة الإجماع، والإجماع في الدلالة على الحجية أقوى من الكتاب والسنة. دوما بنقول أن الإجماع كدليل أقوى في الدلالة من الكتاب والسنة. لما؟ لأن القرآن حمال يتحمل أكثر من وجه. طيب، القرآن إيه؟ يعني حمال، يعني يتحمل معاني كثيرة. يعني مثلا اتى من بعد الشذاذ فقالوا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها قطع يد. طب بتقول لهم والايه؟ قال الله فاقطعوا ايه؟ ايديهم. يقول لك لا، القطع اللي هو الجرح بس، مجرد الجرح. قالوا عندنا على ذلك دليل. دليل ما الدليل؟ فقطعنا ايديهم في قصه يوسف. ها ماذا فعل النسوه لما راوا جمال يوسف؟ هل قطع ربنا ليه فقطعنا ايه؟ هل المراد هنا قطع القطع اللي هو الفصل البتر؟ لا، الجرح. فقالوا اذا نحمل ايه السرقه على ايه النسوه، ها يبقى فقطعنا ايديهن، المراد بها الجرح. يبقى قالوا مش حاجه اسمها قطع يد، انما السارق يجرح فقط. فقالوا فاقطعوا ايديهما تحمل على الجرح بدلاله فقطعنا ايديهم. لذلك ياتي هنا الاجماع بقى. الاجماع، اجماعت الامه على حد قطع اليد. طبعا له ضوابط كثيره، لكن الشاهد من هذا الكلام ايه؟ اهميه الاجماع في المساله. والا في القران حمال، والسنه فيها قطع الدلاله وفيها ظن الايه؟ الدلاله. طيب الاجماع على الميزان، قال ابن حجر كما في الفتح، قال ابو اسحاق الزجاج اجمع اهل السنه على الايمان بالميزان، وان اعمال العباد توزن يوم القيامه، وان الميزان له كفتان ويميل بالاعمال. يميل بالاعمال اي يثقل او يخف. ايضا ابن ابي حاتم يقول سالت ابي وابا زرعه عن مذهب اهل السنه في اصول الدين، فكان مما قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم كذا وكذا وكذا، ومنه والميزان له كفتان. إذا أهل السنة أجمعوا على أن له كفتان. قال ابن حزم نفى مسألة الكفتين، ويقول كما في كتاب الفصل والملل والنحل، بيقول واما من قال بما لا يدري، يعني بيقضح، بيقول ان في ناس بيقولون بغير علم، يقولون ان الميزان له ايه؟ له ذو كفتين. قال فانما قالوه قياسا على موازين الدنيا. يعني طبعا عنده ابن حزم مساله القياس ايه؟ لا يقول بالقياس. فهو بيرى ان الذي قال بالكفتين قال ذلك قياسا على ايه؟ على ميزان الدنيا. والراجح الصحيح ان الذي قال بان له كفتان لم يقل ذلك بناء على القياس، لكن له دليل على ان الميزان ميزان حقيقي وله كفتان. فاهل السنه لما اجمعوا على ان له كفتان لم يكن دليلهم القياس على موازين الدنيا. لما؟ لما نقول أن الذي قال بأن الميزان له كفتان لم يقولوا قياسا على ميزان الدنيا، أي ميزان في الدنيا له كفتان؟ بنقول أهل السنة لما قالوا بأن ميزان الآخرة له كفتان ما قالوا بذلك بناء على القياس. لما؟ الرد من وجهين. الوجه الأول المسألة فيها دليل، طب خلي ده الرد الثاني. الرد الأول أن أمور الآخرة غيبيات لا يستعمل فيها القياس. يعني ابن حزم يقول انتم تقولون بان له كفتان بناء على ايه؟ انكم تقيسون ميزان الاخره على ميزان الدنيا. يقول الرد الاول وده الاهم، نقول اولا ان امور الاخره لا تعرف بالقياس. فلو لم ياتي النص الواضح من النبي صلى الله عليه وسلم على ان له كفتان لما قلنا له، لان امور الاخره لا يستعمل فيها القياس. هذا الرد. الرد الثاني أن مسألة الكفتان وردت في حديث البطاقة. حديث البطاقة حديث مشهور. إنما تسمع حديث البطاقة ماذا تفهم؟ لا، حديث البطاقة لما أقول حديث البطاقة يعني إيه المشهور بإيه أول ما تسمع حديث، ما المراد بحديث البطاقة؟ حديث الرجل الذي كان له 99 سجلا من الذنوب والمعاصي فظن أنه قد إيه؟ هلك. فيقال ان لك عندنا بطاقه، فيقول ما تفعل البطاقه؟ يعني بورقه، ها؟ فهذه بطاقه يقال فيها لا اله الا الله. فورد في الحديث انه لا يثقل مع اسم الله شيء، الشاهد من هذا الحديث دليل على اثبات الايه؟ الميزان ان له كفتان، وليس كما قال ابن حزم ان المساله عندها للسنه على القياس. يعني طبعا السنه يقولون بالقياس، لكن لا قياس في الامور الغيبيه كما انه لا قياس في العبادات كما سياتي. اذا الاجماع نقله تفضل. نعم هذا في مسألة معاني التفسير في وتوضيح المجمل من المعاني، أما أمور الآخرة فالأصل فيها الحظر. لذلك نرى مثلا بقى أحيانا على مواقع الفيس مثلا يجيب لك مثلا آيات إن المتقين في جنات ونهر وعلى الأرائك ينظروا، ويأتي مع الآيات بإيه؟ بتصوير الأرائك وأنهار، كل هذا لا يجوز. فكل تصوير للغيب لا يجوز. مسألة الأرائك، الجنة، مش عارف الكوثر، يبقى الإتيان بالآيات ومع هذه الصور التي هي غيب لا يجوز شرعا. حتى لو كان مثلا تسهيل القرآن للأطفال فلا يجوز. رسم القصص التي تتعلق بالآخرة لا يجوز، لكن لو رسمنا قصص مثلا بقصة أصحاب الأخدود ده لا حرج فيه، لكن أمور الآخرة لا تجوز. فالقول بأن الميزان له كفتان بناء على أن ميزان العرب له كفتان، هذا قياس لفعل الخالق على فعل المخلوق، بمعنى المخلوق يحتاج إلى كفتان، فلا يلزم أن يكون ميزان الخالق يحتاج إلى كفتان. فدخلنا في القياس، وهذا الأصل فيه الحظر إلا بدليل. إذا نقل أبو إسحاق الزجاج الإجماع على وجود الميزان، وأيضا نقله ابن قدامة وابن كثير والسفاريني وابن أبي العز. الفائدة الثانية، ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ الذي يوزن على الراجح أمور ثلاثة. الأمر الأول في الموزونات هو الشخص نفسه. الشخص نفسه يوزن في الميزان. دل على ذلك حديث الصحيحين، في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قريبا أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. طيب والعكس بالعكس، كيف ذلك؟ في حديث ابن مسعود لما استخف الناس بقدميه فقال صلى الله عليه وسلم إنها في الميزان أثقل من أحد. طيب الأمر الثاني الذي يوزن هي الصحائف أي الكتب، ما من إنسان إلا وله صحيفة. طيب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب فالأمر الثاني الذي يوزن هو الصحائف التي فيها الأعمال إما الحسنات أو السيئات، يدل على ذلك حديث البطاقة لأنه وضع في ميزان الحسنات البطاقة. الأمر الثالث الذي يوزن هي الأعمال نفسها، فالأعمال توزن. كيف توزن وهي معاني؟ أنا عندي حاجتين، حاجة اسمها أعراض، حاجة اسمها جواهر. الأعراض اللي هي الإيه؟ المعاني. الجواهر اللي هي الإيه؟ المحسوسات. لذلك أحد أدلة المعتزلة على إنكار الميزان قالوا كيف نقول بالميزان وأعمال الناس عبارة عن إيه؟ عبارة عن أعراض ومعاني، كيف توزن كما سيأتي. المهم الأمر الثالث الذي يوزن هي الأعمال الصالحة، تسبيحك، صلاتك، حجك، عمرتك. فهذه الأعمال تتحول إلى، هي طبعا هي معاني، تتحول إلى إيه؟ تتحول من أعراض إلى جواهر، والله على كل شيء قدير. وهناك أمثلة لذلك، عايزين أمثلة لمعاني تحولت إلى أعراض. أحسنت، أحسنت، أحسنت. إن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البقرة في آل عمران أن ثواب التلاوة يأتي يوم القيامة كغايتان أو غمامتان، ها؟ تحجان عن أصحابهما يوم القيامة. وعندنا حديث أيضا مهم جدا، يؤتى بالموت في صورة إيه؟ كبش. فالموت موت معنى، في فرق بين ملك الموت وبين الموت. ملك الموت هذا ملك، ها له أجنحة و... طيب مخلوق. أما الموت فهذا معنى، فحينما يؤتى بالموت في سورة كبش في الحديث المعلوم، فهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى من قدرته يحول الإيه؟ المعاني إلى حسيات، والجواهر إلى والأعراض إلى جواهر. طيب إذن الأمر الثالث الذي يوزن، يبقى الأمر الأول الشخص نفسه، الأمر الثاني الصحائف التي فيها الحسنات والسيئات، الأمر الثالث الأعمال. ومن طبعا من أدلة وزن الأعمال، الأعمال نفسها، عندنا حديث يرويه الشيخان في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان في الميزان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. من إبداع البخاري أنه ختم صحيحه بهذا الحديث على غير معنى في السياق. يعني إيه؟ يعني سياق الباب الذي فيه الأحاديث التي قال لا، ليس لها علاقة بالإيه؟ بهذا الحديث. فقال العلماء يعني ما الوجه عند البخاري ليختم صحيحه بحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى آخره؟ قال ابن حجر، والذي يظهر برضو ابن حجر بيستنبط، يعني بيقول ابن لما البخاري بيختم الصحيح بحديث كلمتان خفيفتان إلى الرحمن، هو ذكر فيها مسألة الميزان. قال ابن حجر: والذي يظهر أنه قصد، أي البخاري، ختم كتابه بما يدل على وزن الأعمال، لأنها آخر آثار التكليف، فليس بعد الوزن إلا الجنة أو النار. طيب يعني أراد أن يقول من فقه البخاري أنه ختم هذا الباب لأن هذا الباب آخر شيء قبل الإيه؟ الجنة والنار. طيب فصار الميزان لا يتبعه إلا الاستقرار في أحد الدارين. قال: إلى أن يريد الله تبارك وتعالى إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون بالشفاعة. نأتي إلى المخالفين الذين خالفوا في هذا الباب. قبل الكلام عن المخالفين، نقول سؤالا، وهو حكم من أنكر الميزان كحال المعتزلة الذين قالوا، طبعا اللي بينكر الآيات ده كفر. ها طب ليه ما لا يقال بكفر المعتزلة إذا كان إنكار الآيات؟ ولا تقول ونضع الموازين فمن خفت موازينه، هي حاجة. ليه بنقول أن المعتزلة الذين أنكروا الميزان طيب لا يقال بكفرهم، رغم أن القرآن يقول ونضع الموازين، ومع ذلك هم يقولون ليس هناك ميزان؟ لما لا يقال أنهم كفروا بإنكار القرآن؟ لما لم يكفرهم العلماء؟ ماشي، ما ده الأصل العام، لكن واحد بيكذب القرآن، ها الله يقول ونضع الموازين، هم يقولون ليس هناك ميزان. هاي عبد الرحمن. بمعنى تفضل. أحسنت، هو ده فتح الله عليك. يعني المعتزلة ما لم يقولوا أنه ليس هناك ميزان، إنما قال نقول نعم قال الله ونضع الموازين، نعم هناك ميزان، لكن الخلاف فيهم في تكييف الميزان، ما المراد بالميزان؟ هذا الذي، وإلا فلو أن أحدا أنكر القرآن قال هذه الآية ليست من القرآن وليس هناك ميزان أصلا، هذا تكذيب صريح. إنما الخلاف فين؟ في مش طبعا هو مش خلاف، هو اصلا يعني هم شذوا في هذه المساله. فانا اقصد ان اقول انهم ما انكروا الايات، قالوا نعم في هناك ميزان، لكن قالوا الميزان هو معنى العدل، قالوا المراد بالميزان هو ونضع الموازين، اي ان الله تبارك وتعالى لا يظلم احدا، هو العدل. ناتي الى السؤال، حكم من انكر الميزان. نقول لا شك ان الجاهل والمتأول كحال هؤلاء المعتزلة لما تأولوا، حال الجاهل والمتأول يمنع من تكفيرهم، فمن كمان يتأول الميزان بأنه إقامة العدل. بخلاف من أنكر الآيات، فهذا لا شك في كفره. الذي ينكر آيات قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. هنا بس هناخد بس إيه؟ يعني خمسة في المسألة دي مهمة جدا. مسألة قطع الثبوت، أنا عندي أربع أقسام: قطع الثبوت، قطع الدلالة، قطع الثبوت ظن الدلالة، قطع ظن الدلالة وظن الإيه؟ الثبوت. ما القسم الرابع؟ ظني الثبوت، ظني الدلالة. نأتي إلى دي نقطة متعلقة بأصول الفقه، لكنها مهمة طبعا في العقيدة، لأن ينبني عليها الحكم بالتفسيق أو بالتكفير. طيب، القرآن يا جماعة كله من الفاتحة إلى المعوذات قطع الثبوت. هي قطع الثبوت يعني نقطع بثبوته، لا ننكر منه حرفا، لأنه لا يكون قرآنا إلا إذا كان قاطع الإيه؟ الثبوت. هو ليه هناك كلمات في القرآن، أو مش في القرآن، يعني ورد عن ابن مسعود وليست من القرآن؟ لأنها لم تنقل إلينا بنقل الإيه؟ نقل قطعي، كقول المسعود ثلاث أيام متتاليات، وكقول عائشة حافظوا على الصلاة، صلاة الوسطى، صلاة الإيه؟ العصر. فالقرآن كله قطعي الثبوت، ومنه ما هو قطعي الدلالة، ومنه ما هو ظني الدلالة. نشرح يعني ايه بقى اولا. يعني ايه قطع الثبوت؟ قطع الثبوت اي نقطع بنسبته الى قائله. نقطع بايه؟ بنسبته الى ايه؟ قائله، اللي هو القرآن كله قطع الثبوت. طيب، وايضا طب خلينا بس الاول في القرآن. طيب، هل القرآن اذا كان كله قطع الثبوت، هل كله قطع الدلالة؟ لا، هناك آيات في القرآن قطعية الإيه؟ الدلالة. يعني إيه قطع الدلالة؟ قطع الدلالة أي نص لا يحتمل إلا معنى واحدا، اسمه قطع الإيه؟ الدلالة، قطع الدلالة. يعني إيه بقى ظن الدلالة؟ آية تحتمل أكثر من معنى. أقول تاني، القرآن كله إيه؟ قطع الثبوت. آيات القرآن من حيث الدلالة، منها ما هو ظني الدلالة، ومنه ما هو إيه؟ قطع الدلالة. يعني قطع الدلالة يعني لا آية لا تحتمل إلا معنى واحد. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجه. دي تحتمل شيء؟ الرجل إذا ماتت زوجته ولها أولاد، منه أو من غيره، كمن زوج سابق فله الربع، إن لم يكن لها أي ولد لا منه ولا من غيره له النصف. ولكم نصف، ده اسمه إيه؟ قطع الدلالة، لا يحتمل أي تأويل. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. كلمة قرء اسمها ظن إيه بقى؟ ظن الدلالة. ليه؟ لأنها تحتمل في لغة العرب القرء بمعنى الحيض، وتحتمل القرء بمعنى الإيه؟ الطهر في لغة العرب. دي من يسمونها الإيه؟ من الضاد. يعني الضاد كلمة تحتمل معنيين كلاهما عكس الآخر. طيب، فاقطعوا أيديهما، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القطع هنا إيه؟ الآية هنا إيه؟ كما ذكرنا قريبا، طبعا أنا خلاص ما كانش على الثبوت، كان على الدلالة دلوقتي. هذه الآية إيه؟ ظنية الدلالة. أحسنت. ليه ظنية الدلالة؟ لأن القطع في لغة العرب يحتمل الجرح والبتر بدلالة آية فقطعنا أيديه. ما الذي جعلها بقى قطعية من حيث الحكم؟ السنة. طيب، دي فيما يتعلق بالقرآن. السنة بقى، السنة تختلف عن القرآن في من حيث الثبوت، فيها القطعي وفيها الظني، لأن مش كل الأحاديث متواترة. فالأحاديث المتواترة كأحاديث الحوض وأحاديث الدجال وأحاديث نزول المسيح، دي اسمها أحاديث إيه؟ قطعية الثبوت لأنها متواترة. طيب، فالسنة فيها قطع الثبوت وفيها ظن الثبوت. إيه ظن الثبوت؟ زي نقل الآية، زي الحديث الإيه؟ أحد. وجل السنة أحاديث أحد. طيب، من حيث الدلالة فيها الظن وفيها الإيه؟ القاطع. الخلاصة، القرآن والسنة في هذا الباب يتفقان أم يفترقان؟ يتفقان ويفترقان. ازاي بقى يتفقان ويفترقان في هذا الباب، مساله اللقاء الثبوت والدلاله، ها ما كان قطعيا وما كان ظنيا، يتفقان ام يفترقان؟ فيما يتفقان؟ يتفقان ان كلاهما يكون قطع الثبوت في السنه، في السنه المتواتره، طبعا القران كله ايه؟ قطع الثبوت. ها وفيما يختلفان؟ يختلفان ان القران كله قطع الايه؟ الثبوت، اما السنه ففيها، في السنه فيها ظن، فيها ظن الثبوت وفيها ظن ايه؟ فيها قطع الثبوت وفيها ظن الثبوت، لان فيها احاد وفيها ايه؟ متواتر. يعني مثلا حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث ظني وظني، هذا الحديث حديث احاد، وفي خلاف في تفسير كلمه ما لم يتفرق، هذا الحديث نقل ايه؟ احاد، وفي خلاف في تفسيره، كده اصبح ايه؟ ظني الثبوت وظني الدلاله. كيف ظن الدلاله؟ قالوا ما لم يتفرق يحتمل تفرق ابدان وتفرق اقوال. طب احنا كنا نرجع، طب زي ما كنا عشان ايه؟ حاضر، دي بقى خلاص اخر الدرس هعيدها تاني، عشان بس ممكن نتشتت. ناتي الى المعتزله الذين قالوا ان الميزان نقول به ولكنه ميزان معنوي وليس حسي، وقالوا ان كل نص في اثبات الميزان في الكتاب والسنه انما هو الميزان الايه؟ ها قالوا الميزان وميزان الايه؟ اي اقامه العدل. وقالوا ان هذه الايات والاحاديث في اثبات الميزان ادله مجازيه، ما المجاز؟ قالوا معناها انه لا يراد بها الظاهر، بل معنى مجاز اي تعطي معنى العدل وليس الامر على حقيقته، وعندهم شبهات في ذلك. من شبهاتهم طبعا ايضا ينضم اليه من خوارج الاباضيه في انكار الميزان، من شبهاتهم قالوا شبهات النفاه، شبهات من النفاه، قالوا من ادله انكار الميزان أن أعمال العباد، أعمال العباد هذه معان وجواهر وليست أعراضا، يعني الذي يوزن لابد أن يكون جرما، ما الجرم؟ شيء الحسي المادي. فقالوا أعمال العباد هذه معاني وجواهر ليست أعراضا ليست جرما، فكيف يقال بالميزان؟ ويجاب عن ذلك بما سبق ذكره، وهو ها مقام هذا الدين في التسليم. الجواب الأول، مقام هذا الدين هو التسليم، صح عبد الرحمن؟ عبد الرحمن موف. فمقام هذا الدين في التسليم، هذا جواب. الجواب الثاني أن يقال الله وسعت قدرته كل شيء، وقد ورد نظائر في مسألة تحويل المعاني إلى أعراض، كحديث يؤتى بالموت في صورة كبش، الشيء مادي والموت شيء معنوي، فالله تبارك وتعالى وسعت قدرته كل شيء، وهذا مثال يرد عليهم، مثال يرد عليهم. تفضل. ايه طبعا ماشي، فهذا تفضل احسنت، مش متذكر، ما لا اعلم، لا اعلم. نعم هو يعني هو كده كده الحديث صحيح، لكن المراد منه هذا مثال على معنى تحول الى عرض، الموت تحول الى كبش. طيب، وعندنا ايضا حديث البقره والزهروان، حديث البقرة آل عمران، قال ابن كثير عنهما ثواب التلاوة يصبح يوم القيامة غمامتان، او غايتان او فرقان، اي جماعتان من طير صواف. قال ابن تيمية ابو العباس، قال: فالأدلة كثيرة تدل على أن الأعمال التي هي تدل على أن الأعمال تصور قائمة وتحمل أو تحمل أصحابها وتوزن وتمشي أمام أصحابها وتخاطب أصحابها وتؤنسهم. كلام مهم، كل كلمة من كلام الشيخ الإسلام ده عليها أدلة. شوف بيقول إيه، بيقول الدلائل الكثيرة على أن الأعمال التي هي أعراض تصور قائمة، يعني تصبح أشياء مادية، تحمل، صح كده، أو تحمل وتوزن وتمشي مع أصحابها وتخاطبهم وتؤنسهم. مش في القبر بيأتي الإنسان صلاته وصيامه يؤنسه ويقول لا تحزن أو لا تخف إلى آخره. قال ابن حجر في الرد على المعتزلة: والحق عند أهل السنة أن الأعمال تجسد. قال: والحق عند أهل السنة أن الأعمال تجسد أو تجعل في أجسام، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة. أيضا من شبهات النفاة قالوا أن الميزان مجاز على العدل، فالله لا يحتاج إلى أن يزن. يعني مثلا قالوا الإنسان في الدنيا يحتاج إلى الميزان ليعلم خف أو ثقل، أما الله وسعت قدرته كل شيء، وسع علمه كل شيء، الذي يعلم خائنة الأعين سيحتاج إلى ميزان؟ كلام عقلي محض. قالوا: الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويعلم ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، هل يحتاج إلى ميزان؟ طيب، هذه شبهة. الشبهة الأخرى قالوا أن الميزان في الأدلة هو مجاز عن العدل، أي يستخدم مجازا عن العدل. نقول: أولا، أما قولكم بأن الميزان مجاز عن العدل، لا نختلف معكم أن من معاني، ركز في دي، لا نختلف معكم أن من معاني الميزان إلى العدل، ولكن ليس الميزان المراد في القرآن هو العدل، بل هو ميزان حقيقي. طيب، بمعنى إيه الكلام ده؟ عشان ده بس إيه، ده دي نقطة مهمة جدا. لما نقول مثلا لما يأتي المخالف فيقول، لما تيجي مثلا الذي ينكر اليد، يد الله، فيأتي من يرد عليه يقول: أخطأ، قال الله يد الله فوق أيديهم. هذا الجواب خطأ. لما؟ يعني الذي يقول أن يد الله هي قدرته، الأشاعرة يقول يد الله هي قدرته، فيأتي من يجيب عليهم يقول لما أخطأتم قال الله يد الله فوق أيديهم، هذا الجواب صحيح أم غير صحيح؟ غير صحيح. لما؟ أنت فاهم المثال دي؟ هو أثرت لا ينكر الآية، هو بيقول بالآية، لكن يقول، لكن خلاف بيننا وبينهم في معنى الآية، لأنه يقول يد، لأنه لو أنكر الآية يكفر، إنما يقول يد الله هي قدرته، فيكون إيه؟ لذلك نقول لهم: لا نختلف معكم، ركز في دي، لا نختلف معكم أن من معاني يد في اللغة القدرة، لكن يد الله يد على الحقيقة. لما؟ لأن هذه اليد وصف أن لها إيه؟ أنامل وأصابع، وأن لها كف، فهذا لا يكون إلا اليد حقيقية. نيجي بقى نهي نفس الكلام: لا نختلف معكم أن من معاني الميزان هو الإيه؟ العدل، لكن لما ذكر الميزان أنه كفتان، هذا لا يكون إلا لميزان حقيقي. وصل كده؟ وصل. كتبت حاجة ولا كتبت حاجة؟ والله ولا كتبت حاجة. يبقى ده مهمة جدا. يبقى تقولون أن الميزان هو العدل، نقول نعم، نقول كقولكم أن من معاني الميزان في اللغة هو الإيه؟ العدل، لكن هنا في هذه الآيات هو ليس المراد به العدل، وده التأصيل ده هينفعك في كثير من الصفات. بمعنى أنت تحمل آية على لغة العرب، نقول نعم القرآن نزل بلغة العرب ولها معاني كثيرة، لكن المراد بالميزان ميزان حقيقي، المراد في اليد يد حقيقي، وإلى إيه؟ حاضر، لحظة. إذا لا نختلف معكم أن الميزان من معاني ميزان العدل، لكن الميزان الذي أراده الله هو ميزان حقيقي، لأنه أتى في الكتاب والسنة ما يشير إلى أنه ميزان حسي بدلالة وجود أن له كفتان. ومن أهل السنة من قالوا أن له لسان والله أعلم. لذلك كما قال القرطبي، فتح الباب لتأويل كل ما لا يوافق العقول باب شر. هم عندهم منهج، وما آتاكم العقل فخذوه. ها، قال القرطبي، قال علماؤنا لو جاز حمل الميزان على العدل فسيحمل الصراط على الدين الحق، وتحمل الجنة والنار على نعيم الأرواح كما يقول النصارى، ويحمل الجن والشياطين على الأخلاق الحسنة، على الأخلاق المذمومة، وتحمل الملائكة على الأخلاق الحميدة، وكل شيء هنحمله على إيه؟ على هذه المعاني. قناتي إلى الشورى التي ذكرناها قريبا، وهي قالوا كيف لله أن يعني، ودي برضه شبهة قوية جدا، يعني تقولون بالميزان، يقولون لا نقول بالميزان، الله لا يحتاج إلى ميزان، هكذا قالوا بالنص، قالوا الذي يحتاج إلى الميزان بقال، يحتاج إلى أن يعرف كفه الوزن أم ثقل، أما الله الذي يعلم قائلة الأعين، فلا، هذا كلام محض عقول. طيب، ولكن يجاب عن ذلك أن يقال إذن هم يقولون أن إثبات الميزان على حقيقته هذا من العبث. إيه كفتان وميزان، والله الله يعلم كل شيء، ها، يعلم قبل أن يوضع الميزان هذا إلى الجنة أو إلى النار. يجاب عن ذلك أن يقال، أولا لابد أن ننزه ربنا عن كل عبث، فالله حكيم، حكيم في قوله، في فعله، في قضائه، في قدره، في أوله، في آخره، حكيم في كل أمر، هذا أصل لا خلاف فيه. الجواب الثاني أن يقال، مع علم الله تبارك وتعالى بأحكام وأعمال ومصير العباد، فإن الله إنما وضع الميزان زيادة في إقامة الحجة، لئلا يسول للإنسان نفسه أنه قد إيه؟ ظلم. من الإنسان ده ساعتها إذا قيل له أنت ها يعني لك حسنات ولك سيئات، سيئاتك أكثر، أدخل إلى الجنة. لو يعني نتصور كده، ما فيش ميزان، ويقال للعبد يوم القيامة أنت سيئاتك أكثر، فسيقع في نفسه، طب أنا طبعا مع يقيني في صدق الله، ولكن الله أراد أن يقيم العذر على الإنسان، فعنده عند الإنسان جوارح تنطق عليه، وعنده ملائكة تشهد عليه، وعنده صحف مكتوبة، وعنده، ومع ذلك الله يحب الإيه؟ العذر. فإمعانا في إقامة العدل، ودي نقطة مهمة جدا بقى إذا قيل ما فائدة الميزان مع أن الله يعلم كل شيء، نقول الله تبارك وتعالى نصب الموازين ليزداد المرء يقينا في عدل الله، وأنه لم يظلم طرفة عين. لذلك لما نتأمل في الآية ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، القسط، في فرق بين القاسط والمقسط. القاسط هو الايه؟ القاسط هو الظالم، والمقسط هو العدل. فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبة، وفي الحديث إمام مقسط، فالمقسط هو العدل، والقاسط هو الظالم الجائز. أيضا من حكم وجود الميزان الاختبار والابتلاء، بمعنى أن هذا أمر غيبي فيبتلى به الناس، منهم من يؤمن ويسلم، ومنهم من يعارض، فالغيبيات محل الابتلاءات. الغيبيات محل الايه؟ يعني الغيبيات محل الابتلاءات، ان المسلم يختبر في ذلك، يؤمر بشيء، يؤمر ان يؤمن بشيء لم يره، فهنا الاختبار. لذلك بنو اسرائيل ماذا قالوا؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. لازم كل حاجه عند بني اسرائيل تبنى على ايه؟ عن نظر. أما أمة الإسلام فلا، أول صفة في صفة أهل الإيمان، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هو ده المنطقي. من الذين يؤمنون بالغيب؟ اول صفه الايمان، الايمان بالغيب. لذلك ها هم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله، وقال الصحابه بكل ادب هل نرى ربنا يوم القيامه؟ هل يستوي مثلا؟ الفرق شاسع والبون واسع بين الامرين. مساله في احوال العباد يوم القيامه. الناس على أحوال. الحال الأول من ثقلت حسناته على سيئاته. إنسان وضعت سيئاته ووضعت حسناته فرجحت الحسنات، فهذا يكون مآله بفضل الله أولا إلى الجنة. عندنا الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمل، يبقى دخول الجنة مش عشان الميزان ثقل، ميزان الحسنات، لا، بل محض فضل من الله. قال ولا انت رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله ورحمته. اذا فنقول الحاله الاولى انسان رجحت حسناته، اللهم رجح وثقل لنا الموازين، فهذا يكون مآله الى الجنه بفضله تعالى. الحاله الثانيه من غلبت سيئاته على حسناته. هنا فيها تفصيل بقى. طيب ألف وباء وجيم، أنا عندي أقسام ثلاثة، القسم الأول غلبت حسناته، القسم الثاني سيئات، الأمر الثالث تساوت، وسيأتي المسألة عن مسألة التساوي. دلوقتي أنا الآن على الحالة الثانية. الحالة الثانية غلبت سيئاته على حسناته. هناك أحوال ثلاثة، ألف باء جيم. الحالة الأولى أن يكون في هذه السيئات كفر. طيب، فهذا أعظم السيئات، والله سمى الكفر سيئة، فمن أحاطت به ها خطيئته فسماه خطيئة. طيب تفضل. الحالة الأولى غلبت حسناته على سيئاته، الحالة الثانية غلبت سيئاته على حسناته. الذي غلب السيئات على حسناته له حالات ثلاثة، ألف باء جيم. الحالة الأولى أن يكون في السيئات كفر، سواء كفر أصلي كالكافر أو كفر تابع، رجل كان مسلما وفعل كفر أكبر كمن يتضرع ويتقرب ويتزلف إلى الأضرحة أو وقع في كفر كذب قرآنا إلى آخره. فإن كان في كفة السيئات كفرا فهذا ان الله لا يغفر ان يشرك به. الحاله باء ان يكون في، طبعا ده الحاله الالف في الكفر الاكبر. الحاله باء اذا كان في كفه السيئات شرك اصغر كالتطير، كالحلف بغير الله، طيب التشاؤم والتطير اليسير الرياء، كل هذا شرك اصغر لم يتب منه صاحبه. قال أهل السنة الجمهور قالوا أن الشرك الأصغر يدخل مع الكبائر ويكون تحت المشيئة. إنسان مات على كبيرة، مات على شرك أصغر لم يتب، فالجمهور قالوا إيه؟ هذا ينزل تحت المشيئة. إنسان غلبت سيئاته وفيها شرك أصغر قالوا يدخل تحت المشيئة. ها لله. شيخ الإسلام له قول آخر، قال أنه لابد من الموازنة. قال الشيخ الاسلام يرى ان الشرك الاصغر لان تحت المشيئه لابد على صاحبه ان يعاقب. كيف يعاقب؟ يؤخذ من حسناته بقدر ما يغفر هذا الشرك الاصغر، او يعذب ولا بد، ثم يكون مآله الى الجنه. مساله الموازنه لها تفصيل، يعني لان الدليل حجه للطرفين. ان الله لا يغفر ان يشرك به حجه للجمهور الذين قالوا الشرك الاصغر لا يدخل في ذلك، وحج الشيخ الاسلام الذي يرى ان الشرك الاصغر لابد فيه من الموازنه. طب نعديها عشان دي مساله فيها تفصيل موجوده في الاربعون العقدي. الحاله الثالثه من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. هذه حاله الف وباء وجيم. احنا قلنا الف وباء، جيم بقى ايه بقى؟ احسنت. على جيم بقى من رجحت سيئاته وفيها كبائر وفيها ايه؟ صغائر. هذا امره الى المشيئه، ان شاء الله عفى عنه فادخله الجنه، وان شاء عذبه، ان شاء الله عفى عنه بفضله او عذبه بعدله ثم يكون ماله الى الجنه، لانه يعذب على هذه السيئات ثم يموت موتة في النار بعد أن تنقضي فترة العذاب، ثم يخرج بشفاعة رب العالمين وشفاعة الشافعين والملائكة والنبيين إلى آخره. نأتي إلى الحالة الثالثة، مسألة التساوي. هذه ورد فيها 24 قولا لأهل السنة في تفسير من هم أهل الأعراف. الشائع أن أهل الأعراف أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. في تفسير من هم أهل الأعراف أقوال تزيد عن 20 قولا، منهم من قال هم المساكين، منهم من قال هم رجال من الملائكة، من إلى آخر ذلك. الراجح والله أعلم والأقرب أن الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. قال بذلك ابن مسعود، يعني لم يرد في تفسير أهل الأعراف نص صريح مرفوع عن السلم. طيب، بل هي أقوال لبعض الصحابة. أخرج الحاكم بسند صحيح عن حذيفة قال: أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، يعني حسناتهم لم تصل إلى أن ينجوا من النار، وقصرت بهم سيئاتهم على الجنة، يعني السيئات بتاعتهم كثرت حتى لم تصل بهم إلى الجنة، يعني تساووا. فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال: فبينما هم كذلك إذ اطلع الله عليهم فقال: قوموا فادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. طيب، هذا عند الحاكم بسند صحيح من قول حذيفة. قال ابن القيم: الثابت عن الصحابة هو القول بأن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. قال: فيها آثار مرفوعة لا تثبت. قال: فيها آثار مرفوعة لم تثبت. قال: وإنما المعتمد في ذلك على أقوال الصحابة. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. ما عندك؟ نعم. ما هو الأمر هنا؟ هل قول الصاحب كحذيفة في أصحاب الأعراف يعد من الأمر الغيبي الذي لا يقال أن له حكم الرفع، أم أن هذا اجتهاد؟ نقول هنا المسألة تدور بين الأمرين، سيما أنه لا يمنع أن يكون مما نقله الصحابة عن أهل الكتاب، طيب، عن كعب أو عبد الله بن سلام. فهذه المسألة تدور بين كونها في حكم الرفع أو لا. فالأسلم ألا تنسبها إلى حكم الرفع، لأن حكم الرفع معناه بتثبت شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مختلف فيها، والأقرب ما قاله الصحابة، سيما أن لا يعرف لهم مخالف. ولا يخفى على يعني عليكم أن طبعا يعني قول كثير من الأئمة كأحمد اعتماد قول الصاحب إن لم يعرف له مخالف، فقول الصاحب عنده مقدم على الحديث المرسل والضعيف. مسألة، احنا كده انتهينا من الدرس، بس مسألة بقى الايه؟ قطع الثبوت وقطع الدلالة، هل فيها إشكال ولا واضحة؟ احنا قلنا القرآن والسنة يتفقان في هذه المسألة في ايه؟ أن القرآن فيه آيات ظنية الدلالة، كما ذكرنا أمثلة على ذلك. والسنه فيها اثار ظنيه الدلاله. يعني مثلا تعرفين حديث النبي لما قال: لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه. ده حديث صحيح في الصحيح، لكن ظن الدلاله. واختلف فيه الصحابه، منهم من قال: ها لما دنت الشمس من الغروب قال احدهم ساصلي، وقال الاخر: لا اصلي الا في بني قريظه ولو غربت الشمس. الذي صلى ماذا فهم؟ والذي لم يصلي ماذا فهم؟ الذي صلى فهم من النص لا يصلين احدكم العصر الا بني قريظه، اي السلام قال انه فهم من ذلك ان السلام اراد ذلك ان ادركتم العصر، والا فالاصل العام ان الصلاه كانت على من كتاب موقوت. فالذي صلى ظن ايه؟ ان السلام قال ذلك بناء على ظنه انهم سوف يصلون قبل الايه؟ قبل الغروب. والذي لم يصلي اخذ رزقه بظهر الايه؟ ان ادركتم الصلاه او لم تدركوها لا تصلوا الا في الموضع الذي ذكرته. فسلم لم ينكر على هذا ولا ذاك، فده مثال لايه؟ لسنه ظنيه الدلاله تحتمل هذا وذاك. فالسنه والقران يشتبهان ويشتركان ان القران فيه ظن الدلاله وفيه قطع الدلاله، والقران كذلك والسنه كذلك، لكن وجه الافتراق ان القران كله قطع الثبوت، اما السنه ففيها في هذا. الله اعلم واعلم، ورب العلم الي اسلم، وصلى الله عليه وسلم. تفضل يا حازم. قطع الدلاله لا يحتمل الا معنى واحدا، ولكم نصف ما ترك ازواجه. طيب ولهن الربع، ده يعني خد بالك حديث 5 صلوات في اليوم والليله. تفضل. ها؟ ممتاز. يعني ايه قران في التاويل؟ قول المعتزله بان اليد هي القدره، ها، او اليد هي النعمه، قول له وجهه. لما؟ لانه في لغه العرب يقولون فلان له يد علي، اي له نعمه عليه في يوم. لا مش العقل، لا لغه العرب حجه، لانه يرى ان العقل لا يقبل مثل ذلك، ها، سيما انه ايه العقل يقبل واللغه لها مساخ في اللغه. يعني العقل يقول ان لله، العقل عندهم يقول ان الله له يد وانامل واصابع، فاذا كان هذه الكلمه في لغه العرب لا مساخ فنحمله على المعنى الاخر. قلنا لانه معنى فقط، فنحن نقول لا نختلف ان اليد في لغه العرب تحتمل كذا وكذا، ليس هذا محل الخلاف. لذلك من تشغيل هؤلاء يقولون انتم لا تفقهوا لغه العرب وتنكرون علينا، قلنا لا والله نحن نفهم منه لغه العرب، وان اليد لها عده معاني، لكن وجد الانكار في حمل الايات دي بالذات على المعنى ده. طبعا الاصل عندهم، ها، لم ي قالوا اذا كان العقل يقبلها هذه واحده، الامر الثاني ان هذه الكلمه تحتمل كذا وكذا فنحملها على ما يقبله العقل، لان قالوا ان ايه العقل القرينه تحتمل، لكن بقى الادله الاخرى الكثيره المتواتره مع اجماع الامه، ركز في ده، الاجماع الامه يعني اجماع امه 15 قرن يمر الادله على العلماء لم يفهموا من اليد الا يد لها انامل وكف واصابع وقبض وبسط، صلى الله على النبي، جزاكم الله خيرا. رفع الدرس. خلاص، جزاكم الله خيرا.